بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تكلمنا في درس ليلة البارحة عن مقدمة يحتاج إليها كل مسلم يقدم لأداء هذا الركن العظيم، حتى ولو كان أداؤه له تطوعا، فإن هناك آداب ينبغي أن يلتزم بها المسلم وأن يحافظ عليها. وبدأنا في تلك الأحاديث التي هي في صحيح الإمام مسلم، حيث تحدثنا عن أولها ذلكم الحديث وما ورد بمعناه، عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فالرسول صلى الله عليه وسلم أجاب عما لا يلبس، وهذا قلنا من بديع قوله عليه الصلاة والسلام ومن جزالة لفظه، لأنه أوتي جوامع الكلم. ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف إلا رجلا لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. وجاءت بذلك أحاديث عدة أوردها الإمام مسلم فيما يتعلق أو فيما جاء بمعنى هذا الحديث. ووقفنا عند حديث صفوان بن يعلى بن أمية في قصة صاحب الجبة الذي تضمخ بالطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ليوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام مسلم في صحيحه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى ابن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة عليه جبة وعليها خلوق أو قال أثر صفرة، فقال كيف تأمرني؟ قال فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب، وكان يعلى يقول وددت أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. قال فقال يسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قال فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط، قال وأحسبه قال كغطيط البكر كغطيط البكر. قال فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر الصفرة أو قال أثر الخلوق، واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. هذا أيها الإخوة حديث عظيم اشتمل على عدة فوائد، أورده الإمام مسلم في صحيحه، وهو أيضا يتعلق بأحكام الحج. ونحن نعلم بأن ما يتعلق بأحكام الحج منها ما أخذت من صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حج بالمسلمين في العام العاشر وقال خذوا عني مناسككم، وهناك وقائع وقعت فقضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الحكم. ومن تلك الأحكام التي كانت تحتاج إلى بيان ما كان ينتظر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فإنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. وحديث صفوان بن يعلى بن أمية، ويعلى بن أمية مر بنا ذكره كما يذكر الإخوة عندما كنا ندرس صلاة المسافر، عندما سأل عمر رضي الله عنه فيما يتعلق بقصر الصلاة وبأن الخوف قد زال، وأن العلة التي من أجلها شرعت صلاة الخوف قد ذهبت، فأخبره عمر رضي الله عنه بأنه عجب مما عجب منه، وأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هذا حديث صفوان ابن يعلى ابن أمية في قصة رجل تضمخ في الطيب، أي تلوث به وتلطخ به وعليه جبة، والجبة إنما هي كساء واسع، وهي لا تزال معروفة أيضا، وهي معروفة في لغة العرب، وهي لباس واسع يلبسه الإنسان. فهذا الرجل أيها الإخوة نزلت به نازلة، لأنه تلطخ بالطيب وهو محرم بالعمرة، فأشكل عليه ذلك الأمر، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام بنفر من أصحابه بالجعرانة، مكان بين مكة والمدينة، بين الطائف ومكة، وهي إلى مكة أقرب. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يجبه مباشرة، ولكنه أمسك عليه الصلاة والسلام، فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر بما ينبغي أن يفعل ذلك الرجل. ثم إن يعلى الذي هو راوي هذا الحديث، أو والد صفوان الذي روى عن أبيه هذا الحديث، كان يود ويتمنى أن يرى الحالة التي ينزل فيها الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر رضي الله عنه يتولى ذلك، ويغطي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب فأراه ذلك. والآن سنعود إن شاء الله لنأخذ هذا الحديث كلمة كلمة لنتكلم عما فيه من فوائد. ولكن يأتي في مقدمة ذلك أيها الإخوة، بأن المسلم إذا أشكل عليه أمر من أمور دينه فعليه أن يسأل عن ذلك الحكم، وليس له أن يتصرف عن جهل حتى لا يقع في محظور. فهذا الرجل لما تضمخ تلطخ تلوث بالطيب لم يتصرف، وإنما ذهب ليسأل، وذهب إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول لم يجبه. وهذا أيضا يعطينا فائدة أخرى، بأن المفتي أو القاضي إذا سئل عن أمر لا يعلم الجواب فيه، أو أي طالب علم، أي طالب علم داعية أو مدرس، إذا لم يعلم الجواب فعليه أن يمسك. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمسك عن ذلك، فما بالك بغيره. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم انتظر الوحي حتى نزل عليه. نبدأ الآن بقراءة الحديث كلمة كلمة لنعلق عليه. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة عليه جبة وعليها خلوق. إذن جاء رجل ليسأل، وهذا يعطينا كما قلنا بأنه ينبغي لكل مسلم إذا ما وقع في أمر من أمور دينه، أو أشكل عليه أمر من فيما يتعلق بمعاملاته، فعليه أن يسأل عن ذلك الحكم، وأن يعرف ما يحل له وما يحرم عليه. ولذلك سأل هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يجهل الحكم، مع أن في الحديث دلالة على أنه كان يعرف أحكام الحج، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أرشده إلى ما وقع فيه قال: وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك. لكنه أشكل عليه أمر فأراد أن يعرف الجواب فيه، الجواب الشافي. نعم. قال: وهو بالجعرانة عليه جبة وعليها خلوق. عليه جبة قلنا هي لباس أو كساء واسع يلبسه الإنسان، فهذا لما أحرم أو أراد أن يحرم تلطخ بهذا الطيب فلبس الجبة، وهي مليئة بتلك الصفرة وبنوع من الطيب، فأشكل عليه كيف يتصرف، هل يجوز له أن يبقى على هذه الحالة أو لا يجوز له، وما المخرج من ذلك، وكيف ينزع هذه الجبة. أو قال: أثر صفرة. فقال: تأمرني أن أصنع. فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ لما قال كيف تأمرني، لأن ما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحكام إنما هي أوامر، وإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر فإنه يجب على كل مسلم أن يقوم به، وإذا نهى عن أمر فيجب على كل مسلم أن يتجنبه، فإن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوبة. نعم. من قال وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي؟ إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبادر بالحكم ولم يجتهد في تلك القضية، بل انتظر حتى نزل عليه الوحي. وهذه مسألة يتحدث عنها الأصوليون، هل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجتهد أو لا يجتهد؟ هذه مسألة تكلم فيها العلماء، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم انتظر نزول الوحي. قال فستر بثوب وكان يعلى يقول. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينزل عليه الوحي أخذ جانبا وستر عن الناس، أي وضع ساتر يحول بينه وبين الناس، فإذا ما نزل عليه الوحي بعد ذلك ستأتي الصفة التي ينزل عليه فيها الوحي بأنه يحمر وأنه كذلك له غطيط، سيأتي في الحديث وسنتكلم عنه. قال فستر بثوب وكان يعلى يقول وددت أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يعلى كان يتمنى ويود ويرغب أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأن هذا الصحابي عندما حرص أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مترددا في ذلك الأمر، ولم يكن عنده شك، وأيضا كان عمر رضي الله عنه هو الذي أعطاه الفرصة ليرى، كان يعلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره الاطلاع عليه في تلك الحالة، ولو كان يكره ذلك أو يمنعه لما أذن له عمر ولا ما أقدم على ذلك يعلى. وهذا أيها الإخوة مما يقوي إيمان المؤمن، فهذا في الحقيقة ليس فيه شك ولا تردد، ولكنه ليتقوى إيمانه. ولذلك لما قال إبراهيم لربه سبحانه وتعالى ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ، إلى أن جاء آخر الآيات. نعم. قال وقد نزل عليه الوحي، قال أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قال فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط. ما معنى له غطيط؟ الغطيط أيها الإخوة هو صوت النائم، يعني صوت كصوت النائم، فإن النائم إذا نام يغط تجد أنه يتردد صوته ونفسه فيكون له غطيط، فيقال فلان في غطيط. نعم. قال وأحسبه قال كغطيط البكر. أحسبه وأحسبه قال كغطيط البكر، أي الفتي الصغير من الإبل. نعم. قال فلما سري عنه. ما معنى سري؟ يعني رفع عنه ماذا وأزيل عنه، أي انتهى الوحي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي يشتد، وتعلمون أيها الإخوة بأنه يحمر ويشتد عليه الأمر من شدة الوحي وهوله، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد الشدة في نزول الوحي، فلما سري عن، أي أزيل عنه ورفع وانتهى الوحي وتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أو تلك الأحكام، بعد ذلك سأل عن السائل أين الرجل، ذلكم الذي سأل هو صاحب الجبة، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحكم. قال أين السائل عن العمرة، اغسل عنك أثر الصفرة. إذن هنا فيه أمر، اغسل عنك أثر الصفرة، هذا يدل ماذا على وجوب غسل الطيب الذي يقع ماذا في ثياب، ماذا في إزار ورداء المحرم أو ما كان عليه من ثياب قبل ذلك، ويدل أيضا على أنه يحرم على من تلبس بالإحرام حاجا أو معتمرا أن يتطيب، وأنه إذا تطيب كان قد ارتكب محظورا، أي ارتكب ممنوعا، وإذا ارتكب ممنوعا فهو ينظر في حاله فهو لا يخلو. إما أن يكون جاهلا، وإما أن يكون ناسيا، وإما أن يكون متعمدا. فإن كان متعمدا فيجب عليه أن يخلع ما عليه من ثوب أو نحوه فيه طيب، وتجب عليه الفدية أي الكفارة أن يذبح شاه. هذا فيما يتعلق بماذا؟ بمن فعل ذلك. أما إذا كان ناسيا فما الحكم؟ أيضا الناسي يجب عليه أن يخلع ذلك، يعني أن يزيل ما تلبس به مما هو ممنوع، لكن هل يجب عليه الفدية؟ ذلك محل خلاف بين العلماء. جمهور العلماء الحنفية والمالكية وهو المشهور في مذهب الحنابلة يقول إن تلزمه الفدية حتى وإن كان جاهلا أو ناسيا، والشافعية يقولون لا فدية عليه، ويستدلون بقول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطانا، وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا في الحقيقة أقرب إلى الرفق وأقرب إلى روح الشريعة الإسلامية، فإن الناس والجاهل له أحكام تخصه، فلا ينزل منزلة ماذا؟ المتعمد الذي يفعل ذلك ويخالف الأمر. قال اغسل عنك أثر الصفرة، أو قال أثر الخلوق. أيضا المتعمد أيها الإخوة عند الجميع يكون آثما، أما غير المتعمد أي الناس فإنه لا يكون آثما حتى عندما يقول عليه الفدية. لماذا؟ لأنه ناسي والإثم مرفوع عن الناس. قال اغسل عنك أثر الصفرة، أو قال أثر الخلوق. إذن هنا قال اغسل عنك أثر الصفرة، وسيأتي بعد قليل ثلاث مرات. فهل الأمر أيها الإخوة بالغسل ثلاث مرات هو أمر تعبدي، أو إن المراد هو المبالغة في الغسل حتى ينقي تلك الجبة ويزيل ما بها من آثار الطيب قدر الإمكان؟ يعني هل هذا أمر تعبدي؟ نحن نجد باستقراء هذه الشريعة بأن العدد قد اعتبر في أمور كثيرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن والمقيم يوما وليلة، ورخص للمهاجرين بأن يمكثوا بمكة ثلاثة أيام ليقضوا حوائجهم، وقال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، في رواية أولاهن بالتراب وفي رواية أخراهن بالتراب. فهل المراد هنا بأن العدد ثلاثا هو أمر تعبدي يلزم الإنسان أن يغسل ذلك ثلاثا، أو أن المراد هو المبالغة والحرص على تنظيف ذلك الثوب؟ والحقيقة المراد أيها الإخوة هو إزالة أثر الطيب، هذا هو المراد، وليس ذلك بأبلغ من ماذا؟ من الحائض، كما في حديث عائشة الصحيح إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض ما تفعل؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء تصب عليه. وقضية العدد أيها الإخوة قد تكون معتبرة ومتعينة كما رأينا في المسح، وقد تكون غير متعينة. فنحن إذا عدنا إلى الوضوء نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وتوضأ مرتين، وتوضأ مرة. إذن يجوز للمسلم في وضوئه أن يقتصر على مرة، وأن يقتصر على اثنتين، وأن يرفع ذلك إلى ثلاث، ولا شك بأن الثلاثة أبلغ وأفضل وآكد، وكذلك الاثنتان تليها ثم الواحدة، والواحدة أداء للواجب. لكن لا يجب على الإنسان أن يغسل ثلاثا، ويجوز له أيضا أن ينوع في أعضائه فيغسل الوجه ثلاثا، ويغسل اليدين مرتين مرتين، وله أن يغسل الرجل مرة واحدة، فهذا كله من التيسير في هذه الشريعة المباركة. قال واخلع عنك جبتك. واخلع عنك جبتك أيضا إذا تلبس المحرم حاجا أو معتمرا، إذا ارتكب محظورا، بأن كان هذا في ملبس من ملابسه، كان يكون غطى رأسه أو لبس قميصا أو سروالا أو لبس خفا، فإنه يبادر إلى نزع ذلك. إذن أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يخلع الجبة، لكن بعض العلماء قال إن خلع الجبة كخلع القميص يؤدي ذلك إلى أن يقع في محظور آخر. ما هو ذلك المحظور؟ هو تغطية الرأس، وهو أيضا كما مر بنا في حديث عبد الله بن عمر في درس ليلة البارحة النهي عن لبس العمائم وما في معناها ويلحق بها ما في معناها. فما الجواب؟ الجواب له أن يخلع ثوبه وإن مر برأسه، وهذا لا يؤثر، لأنه في هذه الحالة لا يريد أن يرتكب محظورا، وإنما يريد أن يتخلص من محظور. وهذا هو قول جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، ولم يخالف في ذلك إلا الإمامان الشعبي والنخعي من التابعين. ولا شك بأن قول الجمهور هو أيسر وأقرب لروح هذه الشريعة. فإذا ما نسي الإنسان فلبس سروالا أو لبس قميصه ثوبه فعليه أن يبادر بخلعه. نعم. قال: واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، هذا دليل على ماذا؟ على أنه خبير بماذا؟ بصفة الحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: افعل أو اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، ولم يقل له بأن تذهب وتحرم من الميقات ثم إذا وصلت إلى مكة تطوف ثم تسعى ثم تحلق وتقصر، لا، قال: وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك. فهو كان مهيئ، ويبدو أنه كان عالما بأحكام الحج، لكنه غير عارف بما يترتب على العمرة. فأرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتجنب ما وقع فيه من محظور، ثم ينتقل بعد ذلك إلى أن يؤدي الأعمال التي تشرك فيها العمرة الحج. ليست العمرة كالحج في كل شيء، فالحج فيه طواف والعمرة، وكذلك السعي والحلقة والتقصير، لكن الحج كما تعلمون أيها الإخوة فيه الوقوف بعرفات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة، وفيه أيضا الوقوف بمزدلفة والمبيت بها، والوقوف عند المشعر الحرام والدعاء، ثم أيضا المبيت بمنى ورمي الجمرات، وأيضا هناك طواف لفرض، إلى غير ذلك من الأعمال الكثيرة المعروفة من رمي وحلق أو تقصير إلى غير ذلك. فالعمرة هي ملخص وموجز لبعض الأحكام التي تقع في الحج. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد. قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقيت حقيقة أمور يعني ما قرأت، يبدو في الحديث الأول أنت ما قرأته، أول حديث من حديث صفوان حقيقة لم نعرض لها، ولكن نكتفي بهذا القدر لأننا سنعرض له إن شاء الله في المواقيت. تفضل. قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. هذا الحديث أيها الإخوة هو حديث متفق عليه، وحديث عبد الله بن عباس، ليس كذلك؟ حديث عبد الله بن عباس، والحديث أيضا الذي يليه لعبد الله بن عباس، ثم يأتي حديث عبد الله بن عمر، وكلا الحديثين حديث عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن عمر كلاهما متفق عليه، لكن حديث ابن عباس أشمل، لأن جميع ما فيه رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث عبد الله بن عمر الآتي عندما يصل إلى ما يتعلق بميقات أهل اليمن يقول: وبلغني، بمعنى أنه لم يتلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذه بلاغا. ثم يأتي بعد ذلك حديث جابر، وفيه أيضا عرض لميقات أهل العراق ومن يرد من المشرق وهو ذات عرق، وأيضا أشار فيه إلى التردد في الرفع. ولذلك نجد أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى رتب تلك الأحاديث بحسب أهميتها، فقدم حديث عبد الله بن عباس، ثم أتبعه بحديث عبد الله بن عمر، ثم جاء حديث جابر، وليس هذا هو حديث جابر الطويل المشهور الذي انفرد به الإمام مسلم عن البخاري، والذي سيأتي مطولا بعد عدة أحاديث. إذن هذا الحديث وما يأتي بعده بين لنا مواقيت الحج. وهذا الحديث فيه وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن وفي بعضها قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان مسكنه دون ذلك فمن حيث أهل حتى أهل مكة يهلون من مكة. هذا هو الحديث، والآن نأخذه جملة جملة. إذن هذا الحديث أيها الإخوة نستمع إليه كاملا لأنه ربما فاتنا في قراءته شيء، ثم نبدأ في شرحه وهو بحاجة إلى مزيد من الشرح والبيان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله فمن كان دونهن فمن أهله وكذا فكذلك. وفي بعضها فمن حيث أهل، يعني فيها ألفاظ كثيرة في البخاري وفي مسلم. نعم. وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. هذا الحديث أيها الإخوة حديث هام، وهو في المواقيت، ومع أنه أيضا مقتصر على المواقيت فسنجد فيه فوائد أخرى، فوائد عظيمة جدا أيها الإخوة تتعلق أيضا بعقيدة المسلم سنعرض لها. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وقت من الوقت، والحج أيها الإخوة له مواقيت، وهي تنقسم إلى قسمين: مواقيت مكانية، وهذه هي التي أوردها الإمام مسلم في حديث عبد الله بن عباس المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بين المواضع الأربعة التي يحرم منها أهل تلك البلاد ومن يمر أيضا عليها من غير أهلها. وهناك مواقيت زمانية، وقد أشار الله إليها سبحانه وتعالى بقوله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن المواقيت الزمانية هي شهر شوال وقد انتهى، والثاني هو شهر ذي القعدة وهذا الذي نحن فيه، والثالث هو شهر ذي الحجة. لكن هل العلماء اتفقوا على أن شهر ذي الحجة بكامله من أشهر الحج أو بعضه؟ من العلماء من قال 10 ليال أي 9 أيام وهم الشافعية، ومنهم من قال 10 أيام وهم الحنابلة والحنفية، وهناك من قال بأنه كل الشهر وهو قول المالكية وهو أرجحها، لأن الله تعالى قال: الحج أشهر معلومات، ولم يقل سبحانه في أشهر معلومات. إذن وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت من الوقت، والمراد هنا المواقيت، وهذه هي المواقيت المكانية التي لا يجوز لمسلم يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزها، وإن تجاوزها فعليه أن يعود إليها ليحرم. وبعض العلماء قيد عودته بألا يكون تلبس بالإحرام، بمعنى أحرم بعدها. أما من يمر بهذه المواقيت لا يريد حجا ولا عمرة فلا يجب عليه الإحرام، أو من يمر لا يريد الحج أو العمرة كمن يخرج من المدينة لا يريد حجا ولا عمرة ويريد الذهاب إلى جدة ليمكث فيها وقتها، ثم بدا له بعد ذلك أن يحج أو يعتمر، فهناك يحرم من مكانه ولا يعد متجاوزا للميقات. لماذا؟ لأنه عندما مر بالميقات لم يكن ناويا للحج ولا للعمرة. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا حكم ثابت، لأن الذي وضع حدد ذلك الموضع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي تتلقى عنه الأحكام. وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وقت ذا الحليفة الحليفة تصغير حلفة، والحلفة إنما هو شجر معروف يكثر في ذلك المكان، فسمي به لكثرته واشتهاره بذلك النبت أي الشجر. والآن تعرف بأبيار علي التي يحرم منها من يريد حجا أو عمرة، وكانت تبعد عن المدينة في تحديد العلماء 7 أميال، والآن أصبحت داخل في المدينة وهي ميقات لم يتغير. إذن هذا المكان أيها الإخوة هو المكان المحدد لميقات أهل المدينة، وليس المراد أيها الإخوة أهل المدينة أهلها ساكنوها فقط، لا، أهل المدينة نعم يدخلون دخولا أولية، ويدخل في ذلك أيضا من يأتي للعمل في هذه المدينة وهو الذي يعرف بالمقيم، ويدخل بذلك من يمر. فلو جاء مثلا شخص من نجد من الرياض فمر بهذا الميقات، فهذا ميقات لا يقال له اذهب إلى السيل إلى قرن المنازل. وكذلك أيضا لو جاء إنسان عن طريق البر من الشام فلا نقول له اذهب ماذا وأحرم من الجحفة. إذن هذا ميقات أهل المدينة، فهو لأهل المدينة ولمن أتى على المدينة ولمن مر بهذا الميقات، حتى وإن كان في الأصل له ميقات غير هذا الميقات. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة، وهذه من الأمور التي سنقف عندها بعد قليل. وقت لأهل الشام الجحفة، تعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات لم تكن بلاد الشام بلاد إسلام، وكذلك اليمن كما سيأتي لم يكن منها قد أسلم إلا القليل، ومع ذلك حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المواقيت. ولأهل الشام الجحفة، وكذلك من أتى عليها من مصر أو المغرب أو هؤلاء. والجحفة ما هي؟ الجحفة سميت بذلك لأن السيل اجتحفها وخربها، هي قرية كانت تقع بعد رابغ بقليل، رابغ الآن معروف مدينة كبيرة، إذن هي تقع بعدها بقليل، فجاءتها سيول عظيمة فخربتها ودمرتها فهجرت، فأصبح الناس يحرمون من رابغ وهو قبلها بقليل، أبعد عن مكة وأقرب إلى المدينة، فيكون الذي يحرم من رابغ قد أحرم من الجحفة، كأنه أحرم من الجحفة وزيادة لأنه قبلها، إذن هو يحرم من ماذا؟ من الميقات. وهذه الجحفة هي التي مر بنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دعا لهذه المدينة لطيبة الطيبة بأن يبارك الله سبحانه وتعالى في مدها وصاعها، دعا أن ينقل حماها إلى الجحفة، وكانت المدينة فيما مضى تشتهر بالحمى، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستجاب الدعوة، فدعا فنقلت حماها إلى الجحفة. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بأن تنقل الحمى إلى الجحفة، لم تكن الجحفة في ذاك الوقت بلاد إسلام بل كانت بلاد كفر، ولذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل الحمى إليها، وهي كما علمنا بلاد قد تهدمت وخربها السيل وانتهت. إذن لو جاء الذين يحرمون من هذا الميقات أهل الشام أو مصر أو المغرب فمروا بالمدينة، هل نقول لهم اذهبوا إلى ميقاتكم الأصل فأحرموا من هنالك، أو أنهم يحرمون من المدينة؟ جماهير العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون لا يجوز لمن أتى من أهل تلك البلاد فمر على المدينة أن يتجاوز ميقات ذي الحليفة، بل يجب عليه أن يحرم منه. والإمام مالك أجاز ذلك، قال لأن هذا هو الأصل لهم، ولكن الأسلم في ذلك والأولى هو رأي الجمهور أن الإنسان إذا مر بميقات فليس له أن يتجاوزه، بل عليه أن يحرم من ذلك الميقات الذي مر به، حتى وإن كان من بلاد أخرى في الأصل له ميقات آخر كأهل اليمن أو نجد أو غير ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولأهل اليمن يلملم، يلملم مكان أيضا يحرم من أهل اليمن. ويلملم، وقرن المنازل، وكذلك أيضا ما يأتي في ميقات أهل العراق ذات عرق، هذه لا تبعد كثيرا عن بعضها، وسنتكلم عن ميقات أهل العراق إذا عرضنا له. إذن أهل اليمن أيضا يحرمون من يلملم. إذن هذه المواقيت أيها الإخوة ماذا حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال هن، أي هذه الأماكن لهن، أي لتلك البلاد، وفي بعض الروايات هن لهم أي لأهل تلك البلاد، أي الذين يقطنون فيها، ولمن أتى عليهن كما قلنا، كأن يأتي شخص من المنطقة الشرقية أو الرياض فيمر على ميقات المدينة فيكون هذا ميقاته، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. إذن كل ما مر من مر بهذا الميقات فعليه أن يحرم به ولا يتجاوزه، فإن تجاوزه فهو بين أمرين، إما أن يعود فيحرم فلا شيء عليه، وإما أن يستمر فيحرم من دون الميقات فيلزمه دم لأنه تجاوزه. قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. حتى أهل مكة يهلون منها. إذا من كان دون الميقات كأهل جدة مثلا لا يقال لهم اذهبوا إلى الجحفة فأحرمون هناك، لا، يحرمون منها. وأهل بحر وغير هؤلاء، فمن يكون بين مكة والميقات يحرم من مكة، أو من تجاوز الميقات لا يريد حجا ولا عمرة فاستقر في مكان ولو لمدة فإنه يحرم من ذلك المكان. وأهل مكة يحرمون من مكة ومن أي موضع كان، ليس هناك مكان محدد لإحرام المسلم من مكة بالحج فيحرم من أي مكان، لكن بالنسبة للمعتمر إذا أراد أن يحرم فإنه يخرج إلى الحل. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شكت له عائشة وقالت يذهب الناس بحج وعمرة وأذهب بحج، أمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج بها إلى الحل، فأحرمت من هناك فجاءت فأدت العمرة. ولماذا الحاج يحرم من مكة والمعتمر يحرم من خارجها؟ الجواب لأن الحاج إذا أحرم من مكة سينتقل بعد ذلك إلى عرفات، وعرفات خارج الحرم، فيجمع في حجه بين الحل والحرم. أما المعتمر لو أحرم من مكة فهو لا يخرج منها حتى يتم عمرته، ولذلك أمر بأن يحرم ماذا من خارج مكة. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر. بعد ما انتهينا من الحديث، الآن نعود أيها الإخوة لفوائد نأخذها من هذا الحديث. إذن عرفنا من هذا وجوب التزام المسلم بهذه المواقيت، وأنه لا يجوز له أن يتجاوزها إذا أراد أن يتلبس بنسك سواء كان حاجا أو معتمرا، وأن هذه المواقيت المكانية حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أجمع عليها العلماء. يبقى هنا أيها الإخوة ما يتعلق بتحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم لميقات أهل الشام. قال وأهل الشام الجحفة، وأهل اليمن يلملم. فكيف وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم والشام بعد لم يدخل أهلها في الإسلام وإنما كانت جزءا من بلاد الروم، واليمن لم يسلم منها إلا القليل؟ هذه أيها الإخوة معجزة ودلالة من دلالات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، ولكن ينبغي أيها الإخوة ألا يطرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى لا يتجاوز به حده. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه، كما قال سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ويقول أيضا سبحانه وتعالى يخاطب رسوله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. ويقول سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ومن يدعي أيها الإخوة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن ينزله المنزلة اللائقة به، فهو بلا شك أشرف الخلق وأكرمهم، وهو أفضل الخلق على الإطلاق وأفضل الأنبياء والمرسلين، هذا أمر لا ينازع فيه أحد، ولكنه عبد من عبيد الله. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وكان يسعد ويشرف أن ينادى بعبد الله. ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى وصف رسوله في سياق المدح ماذا قال؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فمن يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن محبته لا تتحقق إلا باتباع ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. أما أن يخرج الإنسان به عن المكان اللائق ويتجاوز به منزلة العبودية فهذا أمر لا يجوز، لكن أن يكون له المكان العظيم والمنزلة الرفيعة فهذا أمر لا يختلف فيه أحد، لكن هو يظل عبدا من عبيد الله. ولذلك لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واضطربت أحوال المسلمين حتى عمر الذي عرف بشجاعته وبشدته في وقت الشدة أيضا تأثر كما تأثر غيره، فوقف أبو بكر رضي الله عنه فقال في الناس فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. إذن أيها الإخوة إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي منا جميعا أن نعمل بشريعته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يسعده أن نسير على المنهج القويم وأن نلتزم بأهداب هذه الشريعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص علينا من أنفسنا، بل حنوه علينا وعطفه علينا ورأفته بنا أشد من حنو المرضعة على فطيمها. وأنتم تعلمون إذا فطم الطفل الصغير ماذا يحصل له من القلق والألم، ذلك ينتقل ويتحول إلى أمه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يحنو على أمته أكثر من حنو تلك المرأة المرضعة التي فطمت ماذا صبيها، منعته عن ثديها لأنه أكمل سن الرأس أكمل سن الرضاع. إذن أيها الإخوة هذه المواقيت كما ترون أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كما قلنا لا ينطق عن الهوى، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة، لأن الله تعالى زواله الأرض فرأى مشارقها ومغاربها ورأى ما ينتهي إليه ملك أمته، وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن الله سيفتح على المسلمين مصر وقد فتحت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى فتحت؟ في عهد عمر بن الخطاب، ومن القائد؟ هو عمرو بن العاص. إذن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بزمن. وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن عيسى بن مريم سينزل في آخر الزمان، وسينزل على المنارة التي في الجهة الشرقية في مدينة دمشق في المسجد. إذن هذا أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن أناسا من أمته يحقر أحدنا صلاتهم عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم، ولكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم. وقد وقع ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكثير من المغيبات التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقعت وعلمت قبل وقتنا وفي وقتنا. وهناك أمور قد أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وستقع، ومن ذلك كثير من الفتن التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أعدم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، قال هن لهم ولكل آت. هنا قال هناك لهن وهنا قال لهم، فهناك لهن ماذا؟ أي لأهل تلك البلاد. لهن أي لتلك البلاد، وهنا لهم لساكن تلك البلاد. وقال هن لهم ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. بعض العلماء أخذ من هذا الحديث بأن الحج ليس على الفور، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء. قال ممن أراد الحج والعمرة، معنى هذا إذا لم يرد الحج والعمرة فلا يلزم. قالوا لو كان الحج على الفور وليس على التراخي لما قال لمن أراد الحج والعمرة، بل قال يجب على من لم يحج أو يعتمر. لكن الحج لم يكن على الفور، ولذلك قال ممن أراد الحج والعمرة، فعلق ذلك بإرادة الإنسان أي بقصده وإرادته. ولو كان على الفور لقال لمن يلزمه الحج أو العمرة أو عبارة نحو ذلك. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فجمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة يقولون إن الحج على الفور، والشافعية هم الذين يقولون على التراخي. وسبب اختلاف العلماء الأدلة الواردة في ذلك. فالذين يقولون بأن الحج على الفور أي يجب على المسلم إذا وجد زادا وراحلا وكان صحيح البدن فيجب عليه أن يبادر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجل الحج فإن أحدكم لا يدري ما يحصل له، تعجل الحج فإن أحدكم لا يدري ما يحصل له، كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت. قالوا على من صيغ الوجوب، فهذا دليل على الوجوب، والأصل في الأمر أنه على الفورية. ويقول عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وفي رواية إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قالوا فهذا يدل على وجوب الحج. ثم يقولون من حيث الاستدلال المعقول، هل يمكن أن يضمن الإنسان نفسه لمدة عام؟ يعني إذا كنت في هذا العام في صحة وفي نعمة وتملك المال وعندك القدرة ولا توجد موانع تمنعك من الحج، فلماذا تؤخر؟ هل أنت تضمن بأنك ستعيش ولو يوما أو ساعة في هذه الحياة الدنيا؟ أنت لا تدري، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن قالوا فالإنسان لا يضمن نفسه بأن يعيش للعام القادم، فعليه أن يتعجل وأن يبادر بذلك. ولذلك جاء في الحديث تابع بين الحج والعمرة. إذن يقول هؤلاء بأن النصوص تدل على وجوب المبادرة إلى الحج، والآخرون يقولون ليس الحج على الفور، لأن الحج فرض في السنة السادسة، وهذه فيها مسألة خلاف، ويستدلون بالآية وأتموا الحج والعمرة لله، وقالوا إن الإتمام يختلف عن ماذا؟ يختلف عن الابتداء، فالإتمام قد يبتدئ الإنسان أمرا ليس واجبا ويتعين عليه أن يتمه، كما لو دخل في نافلة، أو كذلك أيضا دخل في حج ليس واجبا وإنما هو حج تطوع فيلزم أن يتمه وليس له أن يقطعه. إذن هنا أيضا فقالوا إن أتم الحج والعمرة لله، أجاب الجمهور قال وهذا يعني لم يكن، يعني المسألة فيها خلاف في فرضية الحج في العام السادس، لأن مكة بعد لم تدخل ماذا في الإسلام، وإنما فتحت في العام الثامن، وقيل بأن الحج فرض في السنة الثامنة. ومهما كان قالوا حتى لو سلمنا، وهو موضع اتفاق عند الجميع بأنه فرض في العام التاسع، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في العام العاشر، فلو كان الحج على الفور لما أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج إلى العام العاشر، فتأخيره له دليل على أنه ليس على الفور. وقاسوا ذلك على وقت الصلاة، قالوا لو أن إنسانا أخر الصلاة إلى وسط وقتها أو إلى آخره هل يأثم مدام في الوقت؟ الجواب لا. إذن هو الأفضل أن تكون الصلاة في أول وقتها إلا عند اشتداد الحر، فإنه يحسن تأخير صلاة الظهر، وصلاة العشاء أيضا يستحب تأخيرها لأن ذلك ثبت عن رسول الله. قالوا فإذا أخر الإنسان الصلاة لا يأثم. إذن قاسوا الحج على الصلاة، فما جواب الجمهور؟ أما إجابة الجمهور عن قياسهم الحج على الصلاة فقالوا هذا قياس مع الفارق، لأن وقت الصلاة قصير، هو جزء يسير من يوم، وهذا عام كامل، والغالب أن الإنسان يعيش في مثل هذه الفترة، هذا هو الغالب، فيعطى الحكم للغالب، لكن لا يضمن الإنسان أن يعيش لمدة عام حتى يدركه الحج الآخر. قالوا أما حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج في العام التاسع لسببين. السبب الأول هو أن العام التاسع كان يعرف بعام الوفود، فكما تعلمون أقبل الناس على الإسلام ودخلوا في دين الله أفواجا، فكانوا يأتون من كل فج عميق من أنحاء الجزيرة ليتفقهوا في دين الله وليأخذوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر هام عظيم ألا وهو تلقي الوفود وتعليمهم أحكام دينهم وما يجب عليهم. إذن الرسول أخر ذلك لهذا السبب. السبب الآخر بأن آثار المشركين لا تزال باقية بمكة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى مكة وقد أزيلت جميع معالم الشرك، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر على الناس وأمرهم بأن ينادوا ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان، وكانت النساء يطفن بالبيت، كانت المرأة تطوف عريانا، لأنهم يرون بأن هذه الثياب هي ثياب غير صالحة لماذا لن يطاف بها تقديسا للبيت، وإنما الثياب الصالحة هي ثياب قريش، وكانت إحداهن تطوف وتقول اليوم يبدو بعضه كله وما بدا منه فلا أحله، هذا لا شك أمر منكر، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر، أمره على الناس فحج بالمسلمين في العام التاسع، وكان أبو بكر يرسل رسله إلى الناس ومنهم أبو هريرة لينادوا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم ثالثا أعلن في الناس بأنه سيحج في العام العاشر، وأن من أراد أن يحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ المناسك منه فليفعل ذلك. فجاء المسلمون من كل أنحاء هذه الجزيرة يأتون إلى هذه المدينة من كل مكان ومن كل فج، ولذلك سيأتي في حديث جابر بن عبد الله أطول حديث في صفة الحج، وهو يصف لنا حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان قبل أن يكف، لأنه عمي في آخر حياته، كان يقول: إذا نظرت ترى الناس أمام رسول الله مد البصر، ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي في الناس السكينة، وكان يقول: خذوا عني مناسككم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخر الحج أولا أخره لتلقي الوفود، الأمر آخر جاء إليه جمع غفير من المؤمنين لا يحج معه وقد أخذوا عنه المناسك، وشتان بين أن يحج الإنسان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ المناسك عنه مباشرة، وبين أن يحج وحده. لا شك أن الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل وأفضل. ثم ثالثا هو تطهير بيت الله الحرام من ماذا؟ من الشرك وآثاره. فلما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد معلما ولا أثرا من أثار الشرك. إذن فحج في العام العاشر، وخطب خطبته المشهورة التي سنصل إليها إن شاء الله وسنتكلم عليها، والتي أوصى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصايا عظيمة، منها: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا، وهي خطبة جامعة مانعة، مع أنها خطبة ليست بالطويلة، ولكن هذه خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قد أوتي جوامع الكلم، ما كان يطيل الموعظة، وإنما هي كلمات يسيرات. هذه خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. ليس في هذا الحديث زيادة إلا الضمير لهم، وقد تكلمنا عنه. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. يهل يعني موضع إهلال أهل المدينة، أي مكان إهلالهم من ذي الحليفة. وفي حديث ابن عباس الذي مر: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة. وهنا يهل أي يهل من ذلك الموضع، أي يهل بالإهلال، أي يلبوا بعد أن يدخلوا في النسك من ذلك الموضع. وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله وبلغني. حديث عبد الله بن عباس كله رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وأهل اليمن من يلملم. وهنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ماذا قال؟ قال: وبلغني، بمعنى أنه لم يتلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرفع، وإنما بلغه عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعله مسلم في المرتبة الثانية بعد حديث عبد الله بن عباس. قال: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. هذا أيضا الحديث كحديث عبد الله بن عباس، أي حديث عبد الله بن عمر كحديث عبد الله بن عباس، حديث متفق عليه، يعني البخاري خرج أيضا مع مسلم الحديثين، وهما في السنن. إذن هما حديثان متفق عليهما، وليس في حديث عبد الله بن عمر زيادة على ما في حديث عبد الله بن عباس، إلا أنه فيما يتعلق بميقات أهل اليمن قال: وبلغني، فجعل ذلك بلاغا وليس رفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن تلكم المواقيت إنما أجمع عليها العلماء، لأنها صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر. قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وذكر لي ولم أسمع. رأيتم، فصل ما جاء في الحديث الآخر. هناك قال وبلغني، ثم فسر ما جاء في الحديث الأول وبلغني وذكر لي ولم أسمع، يعني ذكر له بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم. وحديث عبد الله بن عباس نص في هذه المسألة، ولأهل اليمن يلملم. أيضا بقي قضية حقيقة ننبه عليها فاتتنا، لأن المسائل والأحكام تتوارد، هذه المواقيت أيها الإخوة تغيرت. نحن قلنا ذو الحليفة الآن يسمى بأبيار علي، والجحفة إنما انتهت وانتقل الميقات إلى رابغ. فهل ميقات أهل اليمن يعرف بيلملم؟ لا، هو يعرف الآن بالسعدية، وذات عرق كما سيأتي يعرف أيضا بالضريبة، وقرن المنازل يعرف بالسيل الذي هو ميقات أهل نجد. إذن تغيرت الأسماء لكنها معروفة بحمد الله ومحددة، ولم يرد أي خلاف في هذه المواقيت إلا في ذات عرق، وثر عن الإمام الشافعي رحمه الله بأنه كان يفضل أن يحرم أهل المشرق من العقيق، وقد ورد في أثر أنه يحرم منه، لأنه قال بلغني بأنه حصل تغيير في نقل ذات عرق بمعنى أنها قدمت، ولكن هذا أمر قد تعين وعامة العلماء يقولون به. فذات عرق هي ماذا التي تعرف الآن بالضريبة هي الآن. صلى الله عليه وسلم.